هنا القاهرة. ومضى. مستمعي الكرام، أهلا بكم. إذا قلت لكم ورد في الأثر أن الستارة شعبة من شعب الإيمان، فماذا تفهمون؟ ربما تتعجبون أصدقائنا من كلماتي، لعلمكم أن كلمة الستار تعني الستر أو ما أسدل على نوافذ البيت حجبا للنظر. لكن ربما يزول عجبكم إذا علمتم أن كلمة الستار تعني أيضا الحياء. وعلى هذا فحين قلت لكم إنه قد ورد في الأثر أن الستارة شعبة من شعب الإيمان، فأنا أعني أنه قد ورد في الأثر أن الحياء شعبة من شعب الإيمان. ومضة لغوية مع جيهان الريدي.